ومن لم يعرف ما هي المعصية فليسأل أهل العلم، فإن هذا السؤال واجب لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا لم يبق بين المسلمين الأحقاء الجديرين بهذا الاسم، لم يبق بينهم جاهل لا مرأة ولا رجل، ولا يحتاجون إلى قرطاس ولا قلم، وإنما فقط قبل أن يقدم على الشيء يسأل أهل العلم، فإن قالوا نعم مما أحب الله فبسم الله فأقدم عليه، وإن قالوا لا هذا مما كره الله تركه. ولا نزال نسأل ونعمل حتى نصبح علماء رجالا ونساء، لكن صرفونا، ماذا نصنع؟ هل من عودة؟ عائد إن شاء الله. إذن هذه المدينة عند نزول هذه الآيات كان فيها وفدا نجران واليهود، أستغفر الله، كان فيها وفد نجران واليهود مقيمون يعيشون في المدينة، ووفد نجران نصارى صليبيون مسيحيون أهل التكليف والعياذ بالله، كان يسكنون في جنوب الجزيرة. إذن واليهود يسكنون بالمدينة، من أين جاءوا؟ هل تعرفون من أين جاء اليهود؟ جاءوا من الشام، من القدس. لما جاءوا لهذه المدينة؟ ما فيها إلا السبخة وحبات التمر والعنب. الجواب: اذكر أنهم لاقوا الأمرين من النصارى، النصارى هم الذين أسقطوا دولة بني إسرائيل، وهم الذين شردوا بني إسرائيل، ولما سلطهم الله عليهم؟ لأنهم فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته. هل لك صورة تنظر إليها؟ انظر العالم الإسلامي اليوم ومن قرون قد فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته، فاستوجب النقمة فسلط الله عليهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا، وما زالوا تحت النظارة أيضا، مزقهم شتتوهم. أين الدولة الإسلامية؟ أصبحت 43 دولة. أين المذهب الإسلامي؟ 70 مذهب. أين الأمة؟ انتهت. بسبب ماذا؟ قولوا تنسونا، بسبب الفسق. ما معنى الفسق هذا؟ إنه الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منهم، حاكمين وعلماء هداة مبينين. فبنو إسرائيل كانوا أعز منا وأكرم أبناء الأنبياء، فلما فسقوا عن أمر الله، كيف فسقوا؟ شاع فيهم الزنا، وأصبحت المرأة تتبرج تلبس الكعب الطويل، هذا الذي عندكم يلبسه نساؤكم وبناتكم، هذا أخبرنا رسول الله من بداية أمرهم. أكلوا الربا، هاجروا كتاب الله، أعرضوا عن ذكر الله كحالنا، فاستوجبوا نقمة الله فسلط عليهم الرومان شتتوهم، مزقوهم، عذبوهم. لما؟ لأنهم أعداؤهم، قتلوا إلههم. من قتل عيسى في اعتقاد النصارى؟ اليهود هم الذين قتلوا. الذي يقتل إلهك تنظر إليه؟ أين إيمانك؟ الذي تعتقد أنه قتل ربك تحبه ترضى عنه؟ كانوا يقلونهم كالسمك في الزيت لأنهم قتلوا إلههم. ووالله ما قتلوا أو قتلوا. أخبرنا العلام الحكيم بقوله من سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إلا أن الجريمة جزاؤها حاصل، لأنهم قتلوا من شبه وصلبوا وعلقوا، فكأنما قتل. أما عيسى روح الله ما قتلوه أبدا وناصرا، إنه في الملكوت الأعلى من روزنة البيت رفعه الله، والبيت مطوق بالجدارمة والشرطة. إذن فهاجروا إلى هذه الديار لوجود الأمن فيها. أمة هنا جاهلة أمية لا تعرف شيئا، وهم أهل كتاب وعلم، قطعا يسودون بين الجهال. وإلى الآن العالم يسود بين الجاهلين، أحب أم كارهوا. هذا من جهة، ومن جهة أنهم يتطلعون إلى النبوة محمدية. عندهم من الأدلة القطعية في التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه، إنه يخرج من بين جبال فان، جبال مكة. فقالوا هذا الذي نعز به ونسود، متى ظهر في تلك الضياف طلنا دعوته ومشينا وراءه وأعدنا من جديد مملكة إسرائيل. فنزلوا المدينة وقبلها ديار متواصلة كتبوك وخيبر وتيمة وما إلى ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟ إياك أن تسمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصحيح. ما نستطيع أن نقول غير الصحيح، نضلل المسلمين عليه. شاهدوا يا أهل القرآن من سورة البقرة التي ندرسها، إذ قال تعالى عنهم: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى يستفتحون عليهم؟ يقولون لهم إن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه، وسوف نؤمن به ونمشي وراءه ونقاتلكم وننتصر عليه. وكانوا من قبل، أي من قبل ظهور الرسالة المحمدية والأنوار المحمدية، يستفتحون على المشركين، يقولون سوف نفعل ونفعل ونفعل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. عرفتم؟ إذن وكان بالمدينة ثلاث قبائل كبرى: بنو قينقاع في الوسط، بنو قريظة في الجنوب، بنو النضير في الشمال. وكانوا مسيطرين. فلما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ارتجت المدينة تحت أقدامهم. ما إن كانت وقعة بدر في السنة الثانية، وشاهدوا انتصار رسول الله والمؤمنين حتى تغيرت قلوبهم ووجوههم وعافوا. وأخذوا يجادلون ويخاصمون ويدعون العلم فوق ما نتصور. لو تتبعنا القرآن لوقفنا على ذلك. الآن جاء وفد نجران من النصارى وتلاعنوا، فكفر اليهود النصارى وكفر النصارى اليهود أمام الرسول والمؤمنين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون كتاب. كفر بعضهم بعض في مجالس العلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن دون هذا وسجله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست لا شيء من الدين الحق، وصدقوا في تكفير بعضهم بعضا، إذ والله ما هم على شيء، لا اليهود ولا النصارى. اليهود مشبهة وقالوا العزير ابن الله، وفسقوا عن أمر الله في كل مجالات الحياة. والنصارى ماذا فعلوا؟ قالوا عيسى ابن الله وأمه مريم إله وروح القدس إله، وتاهوا على شيء، والله لا شيء. سبحان الله، انتصر الإسلام وهم يشاهدون. كفر بعضهم بعضا وسجل الله هذا. وواصلوا الحجاج والجدال، ومشينا معهم في هذه الآيات الكريمة، وانتهينا الآن إلى قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. سمعتم؟ قال اليهود للنصارى كونوا يهود تهتدوا، قالت النصارى اليهود كونوا نصارى تهتدوا، قالوا للمسلمين كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. هكذا يعرضون بضاعتهم الفاسدة. بعضهم ماكر خادع، وبعضهم مقلد جاهل شابع، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أي يهودا أو نصارى تهتدوا إلى سبيل الرشاد وطريق السلامة، إلى منهج الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن والله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فماذا قال تعالى ليفصل هذا النزاع؟ قل يا رسولنا، أيها المبلغ عنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأنتم تزعمون أنكم إبراهيميون أو براهيم، وأنكم على ملة إبراهيم وتحبونه وتعتزون به وتقولون وتقولون نحن على ملة إبراهيم، وقد عرفتم من إبراهيم حنيفا. إبراهيم كان حنيفا. ما معنى حنيف؟ بالطريقة السهلة كان موحدا، ما كان والله مشركا. كان حنيفا إذ وجد، أوجده الله في عالم ليس فيه من يوحد الله عز وجل، العالم يطيب بالشرك والكفر. فمال إبراهيم عن آلهتهم ودياناتهم ومعتقداتهم وأصبح وحده، فقالوا هذا حنيف، لأنه مأخوذ من الحنف وهو التواء الرجلين وميلهما لبعضهم البعض، قالوا حنيف. وهو نعم حنيف، مائل عن ديانات الباطل واعتقادات الشر والفساد إلى الحنيفية ملته، وهي أن لا إله إلا الله. إذن وقال بعضهم حنيف من باب ماذا؟ من باب التفاؤل. تفهتم؟ لأن الجنف ضد الحنف، الجنف هو الميل، فمن باب التفاؤل قالوا حنيف ما قالوا جنف أو جنيف. ولسنا في حاجة إلى قول الناس في هذا الباب، حسبنا أن نعرف أنه كان موحدا ومن حوله من العالم مشركون. فالموحد منا هو الحنيف، لأنه على نهج إبراهيم وعلى طريقتي وملتي. وما كان إبراهيم والله من المشركين أبدا. وها أنتم أيها اليهود والنصارى مشركون، كيف تنتسبون إلى إبراهيم؟ إذن اتركوا الشرك وتخلوا عنه وابتعدوا من ساعته، تكونوا حنيفي على ملة إبراهيم. أما أنتم مشركون بالله عز وجل، تعبدون معه غيره، وتقول نحن على نهج إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم، هذه الدعوة باطلة وكذب ولا تصح. ادعاها العرب المشركون وقالوا نحن على ملة أبينا إبراهيم. هل كان إبراهيم يعبد الأصنام والأحجار والأهواء والشهوات؟ كان موحدا. فوحدوا تكونوا مؤمنين وتكونوا إبراهيميين على ملة إبراهيم. كلام هذا قليل، ولكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجادلهم ويحاجهم فوق ما نتصور. لكن القرآن يذكر مسائل إيجاد، لأنه كتاب يحفظ الصدور. إذن لما قالوا للمسلمين كونوا يهودا، وقال النصارى كونوا نصارى، وقال اليهود للنصارى كونوا يا نصارى، قال تعالى قل بل ملة إبراهيم هي التي نكون عليها، هي التي ندين الله بها، هي التي ننضم إليها. أما تلك البدع من اليهودية والنصرانية والشرك فلا حاجة فيه، باطل على كله. بل نتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا مائل عن كل الأديان الباطلة إلى دين الحق، حتى قالوا في حنف أو جنف. إذن وجههم رسول الله بسم الله وإلى الله. من أمر الرسول أن يقول هذا؟ هو الله عز وجل. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، هذا الذي نلتزم به، هذا الذي نتبعه، هذا الذي نعيش عليه، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا شرك ولا باطل، هذا هو الحق. من هداهم لهذا؟ الله جل جل. هيا نحمد الله لنا ولهم. الحمد لله الحمد لله، لولا الله ما كنا في هذا المجلس، ولا نعرف لله كلاما، ولا نعرف لله دينا ولا ملة. الحمد لله. أو أتظنون أن هذا رخيص؟ تفضلونه بشيك في مليار دولار؟ اسمع اسمع، قم يا إسماعيل، قم. أقسم لكم بالله جل جلاله، إن مؤمنا كهذا الغلام، هذا الشاب، لو وضع فيه كفة ميزان، ووضع العالم كله من أهل الشرك والباطل والكفر في كفة، لرجح بهم هذا. اجلس. فهمتم وما فهمتم؟ أو ما تعطون قيمة للإسلام والمسلمين؟ إليكم هذا العرض السريع لنتأكد من صحة النظرية. كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه على كراسي، ما في كراسي، على زرابي، ما في زرابي، أين في ظل جدار؟ عرفتم؟ فمر رجل من الفقراء المؤمنين، فقير دميم الخلقة، زري الصورة ولله يفعل ما يشاء. فمر وسلم مرة، فلما غاب عنهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ أي قوموه. فقالوا: هذا حري جدير بأن إذا خطب ما يزوج، وهو كذلك. عرفتم؟ إذا خطب ما يزوج، وإذا قال لم يسمع له، وإذا أمر لا يطاع. لما؟ لضعفه وعدم حاجة الناس إليه. فسكت أبو القاسم وأخذ في تعليمه إياهم وتزكية نفوسهم، حتى مر منافق من أعيان المنافقين، الأبهة والمنظر واللباس والصحة البدنية، مضى. فلما غاب عنهم قال: وما تقولون في هذا؟ هذا من باب التعليم بواسطة السؤال والجواب. ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا أمر أن يطاع، وإذا قال أن يسمع له. بالمناسبة بينكم شاب من القصيم بل من الرص يطلب منكم أن تزوجوه، والناس سمعوا أن الشيخ يزوج الناس. والله ما زوجنا أحدا أبدا، كل من حوله على مرأة ما يتفق معها. المهم هو الآن جالس، من عنده فتاة سعودية ربانية، فالشاب موجود موظف المدينة، واسألوني عنه أربطكم به. من عنده فتاة ما تزوجت بعد لأنه شاب هو، بلغتكم وإلا لا؟ بلغتكم. ونعود إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا أمر أن يطاع، وإذا قال أن يسمع له. به حالنا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن ملء هذا، إن ملء الأرض من مثل هذا لا يعدل ذاك الذي قلت فيه كذا وكذا. ملء الأرض من هذا المنافق لا يزن أبدا ذاك المؤمن الضعيف القصير الدنيم الخلقاء. ونعود إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا أمر أن يطاع، وإذا قال أن يسمع له. به حالنا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن ملء هذا، إن ملء الأرض من مثل هذا لا يعدل ذاك الذي قلتم فيه كذا وكذا. ملء الأرض من هذا المنافق لا يزن أبدا ذاك المؤمن الضعيف القصير الدنيم الخلقاء. من هنا عرفنا أن مؤمنا يزن ما على الأرض من الكفار من اليهود والنصارى والبوذا والمجوس والمشركين. أزيدكم برهانا وإلا لا؟ لما إذا قتل المؤمن كافرا لا يقتص منه بالقتل؟ وإن قال أبو حنيفة: دعنا من قوله، قول المذاهب الصحيحة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة أن المؤمن لا يقتل بكافر، وهو حق، لا يقتل بكافر. لما؟ من يفسر هذه الظاهرة هذه بأن المؤمن أبيض جميل غني؟ لا، قد يكون أرمش أعمش أسود مثلي، ما يقتل بكافر. أتدون السر ما هو؟ لأن هذا الكافر كيف يقتل بمؤمن؟ ما يساوي ولا ضفره أبدا، ما دام ميل الأرض من الكافرين لا يزنون مؤمنا واحدا، فكيف يقتل كافر بمؤمن؟ كيف يصح هذا؟ ظلمنا. وسر ذلك وهو أن هذا المؤمن يذكر الله ويعيش على ذكره وشكره، وهذا لا يذكر الله ولا يشكره، هذا لا حق له في الحياة، لأنه خلق وأطعم وسقي وحفظ من أجل أن يعبد الله، فلما عظم لا حق له في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كفر بالله وترك عباده لا حق له في الحياة، فلهذا ندعوه إلى الله، فإما أن يجيب وإما أن يقتل. هل هناك من قال بهذا القول؟ اسمع، عمر رضي الله عنه على عهد ولايته 7 أنفار تآمروا على مؤمن فقتلوه، حادثة نادرة وقعت، فاختلفوا كيف نقتل 7 ونقتل 1 مقابل المقتول. قال اقتلوهم 7 والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، لأن هذا كان يعبد الله ويذكره. هل عرفتم سر الحياة وإلا لا؟ إذن نعود إلى الحادثة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وأنتم أيها اليهود والنصارى والله لمشركون. الذي يقول الآلهة 3 موحد، الذي يقول عزير بن الله ويعبده موحد، فاليهود ما هم بموحدين أبدا، مشركون، وإن لم يكن لهم صلبان أو أصنام ولكن في نفوسهم آلهة يعبدونها، الدينار والدرهم. تعيس عبد الدينار، من قال هذا الكلام؟ إذن فيه عبد الدينار، من هو هذا؟ الذي يبيع دينه وعرضه وشرفه وكرامته من أجل الدينار ويعبده، ذل له وقضى. ثم قال تعالى قولوا، أيوة اليهود والنصارى ونحن أيضا نقول معهم وسبقناهم، قولوا ماذا؟ آمنا بالله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الله خالق السماوات والأرض وما بينهما، الله ذو الجلال والكمال ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى، الله رب إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والعالمين. هذا الذي نؤمن به، لا نؤمن بعيسى إله ولا بجبريل إله ولا بالعزير ابن الله. قولوا آمنا بالله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وإن لم تعرفوا سلونا نعرضكم به، حتى تعرفوا معرفة يقينية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما الذي أنزل إلينا؟ القرآن الكريم، القرآن العظيم. أنزل إلينا أو أنزل علينا؟ أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجلنا، فهو أنزل إلينا وإلا لا؟ أنزل إلينا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. ماذا تعرفون عنه؟ اعرفوا عنه أنه حوى اشتمل على علوم ومعارف تعجز العقول البشرية حتى عن إدراكها على حقيقتها. ما ترك شيئا تحتاج إليه البشرية في الحياتين في الدنيا والآخرة إلا ذكره وبينه. حوى علوم الأولين والآخرين يحدثكم عن الملكوت الأعلى كأنكم حاضرين به، يحدثكم عن الماضي عن القرون ذات الآلاف من السنين كأنها شاهدة، يتحدث عن المستقبل فيزيل قشاء عنه ويظهر كأنه بين يديه. فلهذا هذا الكتاب القرآن الكريم هو الكتاب المعجز، ما أعجز للتوراة أحدا ولا الإنجيل ولا الزبور، هذا القرآن الكريم المعجز. ما معنى معجز؟ أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله بل بصورة من مثله. وقرأوا تلك الآية الكريمة كيف ننسى؟ إذ يقول تعالى من هذه الصور البقرة المدنية يقول وإن كنتم أيها السامعون والسامعات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي إن كان فيكم شك وعندكم شك في القرآن الذي أنزلناه على عبدنا بأحكامه وشرائعه وقوانينه وآدابه وعلومه ومعارفه، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، من مثل القرآن ومن مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أميته، هاتوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أن لكم شهداء ينصرونكم ويقفون إلى جنبكم من الإنس والجن، هاتوا. ثم قال لهم فإن لم تفعلوا أي ما تستطيعوا ما تأتوا بصورة فقط من مثل هذا القرآن ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. أيها الزائرون الكرام هل أدركتم معنى ولن تفعلوا؟ ولن تفعلوا لن الزمخشرية التي تفيد التأبيد في نظر هذا المعتزل لن تفعلوا، ويمضي العام والأعوام والقرن والقرون 1400 قرن هل فعلوا؟ فعلوا لأن الله قال ولن. قالت العلماء هل في إمكان اليابان الصناعة تفوقت الآن في الصناعة، هل في إمكانها أن تصنع آلة أو توجد مصل من الأمصال ودواء من الأدوية من تحليلها للكون وتقول أتحدى العالم لظرف 70 سنة إذا أنتجوا مثل هذه القطعة أو مثل هذه كذا يمكن؟ خلي اليابان أمريكا هيمنت على العالم، هل تستطيع أمريكا أن تصنع قطعة أو آلة أو سيارة أو كذا وتقول أتحدى العالم لمدة 50 سنة إذا كان في إمكانهم أن يوجدوا مثل هذه يمكن؟ تقول أمريكا من يقول إذن؟ ما يستطيعون. أما الله تعالى فقد قال ولم تفعلوا، هل فعلوا؟ قالت العلماء اسمع جملة ولن تفعلوا هذه تدل والله على أنه كلام الله، إذ لا يقول هذا إنسان أبدا، فقط ولن تفعلوا دلالة قطعية أن هذا كلام الله. هل فهم السامعون هذه؟ إذن هذا الكتاب العظيم تحدى الله به الإنس والجن فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا وناصرا. وتحداهم بعشر صور من صورة هود إذ قال تعالى أم يقولون افتراه يعني اختلقه وكذبه قل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. فضله ما دمت تقولون محمد افترى هذا القرآن واختلقه وكذبه فضلوا أنتم هاتوا بعشر صور فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أسلمنا. وتحداهم بصورة هذا هو الكتاب الذي يجب أن نؤمن به آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. عرفتم إبراهيم أبو الأنبياء أبو الضيفان إبراهيم العبد الرحيم هل أنزل عليه كتاب؟ نعم صحف كم صحيفة؟ 10 صحف. ما الدليل على أن إبراهيم نزل عليه صحف تحمل الشريعة؟ أما قال تعالى من صورة الأعلى في صحف إبراهيم وموسى في صحف إبراهيم وموسى لا بد وأن ينزل الله عليه شرعا وقانونا. هو أسلم ودخل الناس في الإسلام وراءه كيف يسوسهم كيف يحكمون؟ لا بد من هداية وإلا لا ضرورية هذه. وكلمة صحف جمع صحيفة ليس معناها ورقة فقط بل ما كان عندهم ورق يكتبون في الجلود والعظام. المهم وحي إلهي يحمل القوانين والشرائع ليسوس إبراهيم المؤمنين بها. وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إسماعيل من إسماعيل هذا يرحمكم الله؟ هذا اسمه سمع الله إسماعيل بالعبرية سمع الله دعوة إبراهيم وأعطاه إسماعيل. إذن إسماعيل أنزل علينا أنبئ وأرسل في بلاد العرب بدون شريعة؟ لا بد من وحي ولا بد من إنزال كلام الله عليه. هنا لما قدم إسماعيل على إسحاق؟ ما قال وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ لما قدم إسماعيل؟ لأن إسماعيل ولد والله قبل إسحاق. وقد مر بنا وبينا خطأ وغلط من يقول إسحاق كان قبل إسماعيل، واليهود مصرون على أن الذبيحة هو إسحاق ثبتتم، وأن إسحاق قبل إسماعيل والله لكاذبون. والذي يؤسف له أن علماء التفسير تورطوا في هذا ويقلد بعضهم بعضا ويقول الذبيح إسحاق، والله ما هو بإسحاق. إسحاق فين ذبح؟ في مكة ولا في الشام؟ أما إسماعيل خرج بإبراهيم من حجره حول الكعبة إلى منى، ومن ثم شرع الله لنا النحر والذبح في منى. كيف يكون إسحاق هذا؟ ثم إسحاق عرفنا أنها دعوة الله لما نزل الضيوف على إبراهيم بشروه وهو في فلسطين بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأنه كبر سنه ما ولد إلا إسماعيل، وموت عقيم عاق أيضا صار. أما دفعت الغيرة حتى غارت من هاجر؟ والحمد لله السياق هنا يثبت أن إسماعيل كان قبل إسحاق. أما قال تعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أتدرون من إسحاق هذا؟ هذا ابن إبراهيم ابن سارة عليه السلام، وولد لإبراهيم أيضا من غير سارة، لما مات تزوج غيرها ولد له مدين. إذن وإسحاق ويعقوب والأصباط، الأصباط جمع صفر، الأصباط في اليهود كالقبائل في العرب، لأن أولاد يعقوب عليه السلام لاثني عشر ولد، على رأسهم يوسف وابن يامين ويهودا، أولئك لاثني عشر رجلا كل واحد تزوج وأنجب وتناسل الذرية منهم فأصبحوا قبائل يعرفون بالأصباط. العرب عندهم قبائل واليهود عندهم أصباط والأصباط. إذ كل نبي كان يوحى إليه وينزل الله تعالى عليه لهداية الخلق وترضيتهم. وما أوتي موسى، من موسى هذا؟ هل تدرون كلمة موسى معناها موشي؟ موشي ديان مات عليه لعين الله، لأن موشي عرفتم سر هذه التسمية أو ما أنتم بحاجة إلى التروي على أنفسكم أروع عليكم. لما صدر أمر الله عز وجل إلى أم موسى، إذا جاء من ماذا نسميه الإسعاف، صدر أمر ملكي على عهد فرعون إلى أن المرأة من بني إسرائيل إذا حملت يجب أن تبلغ أقرب مركز في المدينة بأنها حملت وإلا تعاقب. ثم بعد ذلك إذا قرب وضعها لابد تعلم المسؤولين، وتأتي سيارات الإسعاف أو عربية الإسعاف ينتظرون، إذا خرج من بطن ما أذكر ذبحوه أو دفنوه في التراب، وإذا أنثى تركوها. لما؟ لأن الساسة أو السياسيين كما تفهمون أوعزوا إلى فرعون أن سلطانك ودولتك وملكك يزول على يد بني إسرائيل. لما؟ قال هذا شعب كريم له أصالة وله شرف، ما يمكن أن يبقى أيضا مسودا تحكمونهم، لا بد وأن يطالبوا يوما ما بالملك والحكم ويسودون. عرفتم هذا ولا لا؟ إذا ماذا نصنع أيها الساسة؟ الطريق أنك تذبح الذكران وتترك الإناث للخدمة لأن في حاجة إليهم، أما الذكور يذبحون. ماذا عام عامان ثلاث أربع؟ قالوا قلت اليد العاملة، ماذا نصنع الآن؟ قال إذا سنة تذبحون وسنة تعفون عن المواليد، مواليد بني إسرائيل. شاء الله أن السنة التي فيها العفو ولد هارون، والسنة التي فيها الذبح ولد موسى، والله الحكيم العليم يدبر ما يشاء كيف يشاء. فأوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، فإذا خدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشراك يا أم موسى وجاعلوه من المرسلين، ما هو فقط ينجو من فرعون، تحققت البشرى وإلا وحي إلهي. وجاءوا يركضون. إذن فأوحى الله إلى أم موسى أنها إذا وضعته تجعله في صندوق. هيئت صندوق من خشب تبنتم، وتعصى موكب الشياطين وضعت جعلته في الصندوق تقاتل لأخته ارميه في النيل. جاءوا ما وجدوا شيئا، أين ما فيش. إذن ألقوه في النيل وأخذ الماء يلعب به ويعبث حتى وصل إلى القصر، والقصر أشجار كما تعرفون والماء، فقالوا موشي، أي بين الماء والشجر، هذا موشي وجد بين الماء والشجر. المو بالعبرية مو بمعنى ما شي شجر، عرفتم الآن؟ موسى هو موشي، اليهود الآن يسموا موشي الماء والشجر، لكن العربية وكتاب الله موسى، هذا موسى. آتاه الله ماذا؟ وما أوتي موسى، ما قال وما أنزل على موسى، أوتي من المعجزات الخارقات يكفي التسع آيات، من أعطاه للآيات التسع، تسع آيات تعجز البشرية عن أن تأتي بواحدة منها. وما أوتي موسى وعيسى أيضا، ما قال وما أنزل على عيسى، أوتي موسى شيء ولا لا؟ زيادة على الإنجيل كزيادة موسى على التوراة، أعطاه الآيات، كان ينادي الميت يقول لبيك يا رحمة ويخرج. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أكثرهم، هؤلاء هم الذين نؤمن بهم وبما أنزل عليهم، لا نفرق بين هذا وذاك ولا نقول هذا نؤمن به وهذا لا نؤمن به، فذلك الكفر بعينه. وهذا تسجيل على اليهود والنصارى أنهم كافرون ما آمنوا، دعوا إلى أن يؤمنوا، هل آمنوا بهذا؟ وما أوتي النبيين وما أوتي النبيون من ربهم من المعجزات الخارقة لهذا ومن الوحي الإلهي وكلام الربان، لا نفرق بين أحد منهم. اليهود ما آمنوا بعيسى، بل ما آمنوا حتى بسليمان وقالوا ساحر ما هو بنبي. النصارى فرقوا أيضا، آمنوا بموسى وعيسى وما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، الحقيقة هي أن الإيمان لا يتجزأ، كل واحد لا يقبل التجزئة أبدا. الأنبياء 124 ألف نبي، لو تقول تدرس تقول أن فلان لا أؤمن بنبوته خرجت من الإسلام. الرسل 314 رسولا، لو تقول أنا مؤمن بكل أولئك إلا أن هذا رسول نفسي ما طابت إليه ولا أستطيع أن أؤمن به، والله ما بقيت في الإسلام. ما أوحاه الله وأنزله من صحف وكتب، لو تقول صحف فلان أو فيها كذا ما نؤمن بها، والله ما أنت بالمسلم. لا بد من الإيمان بكل ما أنزل الله وبكل من أرسل الله ونبأ الله، ومن فرق ما آمن ولا أسلم. وهذه الآية تعليم إلهي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قولوا لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. ونحن له لمن؟ لله. مسلمون ماذا؟ قلوبنا ووجوهنا، وكل ما طلب منا قدمناه وطرحناه بين يديه، إذ هذا معنى الإسلام. اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.